الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أولا اشتراط إخراج الزكاة بنية إذا كانت الزكاة من المكلف. قال: لحديثنا من أعمال بالنيات متفق عليه من حديث ابن عمر، من حديث عمر رضي الله عنه. وجه الدلالة من حديث أن أداء الزكاة عمل، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الدليل الثاني لأن الزكاة عبادة، منها فرض ومنها نفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة لأجل التمييز بين الفرض والنفل. وتفارق الزكاة قضاء الدين أن قضاء الدين ليس بعبادة، فهو يسقط بإسقاط مستحقه له. قال: والأولى قرن النية بدفع، خروجا من خلاف من أوجب اقتران النية بالدفع. قال: وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. هذا دليل أول، القياس على الصلاة، يعني جواز تقديم النية بزمن يسير قياسا على الصلاة. دليل الثاني قالوا: لأنه يجوز التوكيل في الزكاة، فاعتبار مقارنة النية للإخراج يؤدي إلى التغرير بالمال، يعني لما فيه من المشقة. قالوا: لو عزل الزكاة لم تكفي النية إذا كان ذلك مع طول الزمن، أما مع قصر الزمن فيكفي العزل. قال: فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. ما الذي ينوي عند إخراج الزكاة؟ ينوي الزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة، أو ينوي صدقة المال أو صدقة الفطر. فلو نوى صدقة مطلقة هل يجزئه؟ لا يجزئه. وكذا قالوا: لو تصدق بجميع ماله كما لو تصدق بغير النصاب من جنسه فإنه لا يجزئه. إذن لابد من النية. لا تعتبر نية الفرض ولا أيضا نية المال المزكى عنه. قال: وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا. إذا أخذت الزكاة من الممتنع عن إخراجها قهرا كما لو أخذها الإمام قهرا، فهنا تكفي نية الإمام دون نية رب المال، دون نية رب المال، فلا يعتبر للإجزاء ظاهرا نية المخرج، وإنما تكفي نية الإمام. وبناء عليه ما الذي يترتب على إجزائها ظاهرا؟ أنه لا يطالب بها بعد ذلك، لكنها لا تجزئه باطنا، يعني لا تبرأ بها الذمة لعدم النية. وكذا لو دفع الزكاة رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا، فهنا تجزئه ظاهرا. قالوا: كما لو أكره على العبادة وفعلها لداء الشرع فإنها تصح لا لداء الإكراه. قالوا: لو أكره على عبادة وفعلها لداء الشرع فإنها تصح لا لداعي الإكراه، يعني إذا فعلها مكرها لا تصح، إذا دفعها لداعي الشرع فإنها تصح. قال رحمه الله: الأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها وله دفعها إلى الساعي، ويسن إظهارها، وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. الأفضل أن يفرق مخرج زكاة زكاة بنفسه. تعليل ذلك قالوا: ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. قالوا: هذا الحكم لا فرق فيه بين أن تكون الأموال ظاهرة أو باطنة. لماذا الأفضل أن يفرقها بنفسه؟ قالوا: لأن في ذلك إيصال للحق إلى مستحقه، وهو بذلك سيوفر أجرة العمال، وسيصون حق الزكاة عن خطر الجناية، وفي ذلك مباشرة لتفريج الكربة لمستحقها، وفي ذلك أيضا إغناء المستحق بهذه الزكاة إلى غير ذلك من المصالح. هذا الحكم أن الأفضل أن يفرقها بنفسه هو من المفردات. قالوا وله دفعها إلى السائي. دليل ذلك ما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت لي مال وأريد إخراج زكاتي فما تأمرني؟ قال ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبي سعيد فقالوا مثل ذلك. رواه سعيد. قالوا ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم. قالوا يسن إظهارها. قالوا إظهار إخراج الزكاة مستحب سواء كان الإخراج بموضع يخرج أهله الزكاة أو كان بموضع لا يخرج أهله الزكاة، وسواء كان يريد أن ينفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أو لا. فلماذا الإخراج أفضل مطلقا؟ قالوا لما فيه من نفي الريبة عنه ولعله يقتدى به. وقالوا هي كصلاة الفرض، فصلاة الفرض الأفضل لظهر وكذا زكاة الفرض. قالوا يستحب أن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد. قال يقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. قال ويقول آخذها أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قالوا يستحب عموما أن يدعو الساعي إذا دفعت إليه الزكاة، وأن يشكر كذلك من دفع الزكاة، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهر متزكيهم بها وصلي عليهم. وقال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقوم من صدقتهم قال اللهم صلي على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. متفق عليه. والصلاة في الآية وفي الحديث بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء والتبرك، وهذا ليس بواجب. ودليل عدم الوجوب مع ورود الأمر به في الآية قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا وأمره أن يأخذ الزكاة منهم لم يأمره بالدعاء. وقالوا لأن ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه فلا يجب على النائب من باب أولى. قال رحمه الله إن وكل مسلما ثقة جاز وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير، ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. قال وإن وكل مسلما ثقة، قول ثقة قيد يفيد أنه لابد أن يكون الوكيل ثقة، فيشترط أن يكون ثقة، نص على هذا الإمام أحمد، ويشترط أيضا أن يكون مسلما. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة عبادة والكافر ليس من أهلها، وغير الثقة لا يؤمن على الزكاة. قال جاز وأجزأت نية موكل مع قرب، هذا قيد يفيد أنه إذا كان التوكيل مع القرب فتكفي نية الموكل، وإلا بأن لم يكن مع قرب فإنه ينوي الموكل عند الدفع لوكيل وينوي الوكيل عند الدفع للفقير. مع القرب تكفي نية الموكل بدون نية الوكيل. لماذا؟ لأن الموكل هو الذي عليه الفرض فيكتفى بنيته. مع عدم القرب لا بد من الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. فلو نوى الوكيل دون الموكل لم يجز. لماذا؟ لتعلق الفرض بالموكل ووقوع الإجزاء عنه. وإن دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينوي الإمام حال دفعها إلى الفقراء جاز، وإن طال الزمن. إذن يفرقون بين الوكيل والإمام، فالإمام ولو طال الزمن فإنها تكفي النية من الموكل أو من المخرج الزكاة. لماذا يستثنون الإمام ويقولون يجوز النية عند الإخراج من الموكل ولو طال الزمن؟ قالوا لأن الإمام صحيح أو هو وكيل للفقراء، فكأنه دفعها إلى الفقير لأنه وكيل إلى الفقراء. قال ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها. قالوا المراد بالعلم هنا الظن وليس المراد اليقين. كره إعلامه بها، لماذا المراد الظن؟ لأن الظن يقوم مقام العلم في جواز الدفع إلى المستحق. كره إعلامه بها، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وقال لما يبكته يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه. قال: ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. لماذا؟ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا، يعني إذا لم يكن من عادة المعطى أخذ الزكاة فإنه لا يجزئ الدفع له إلا إذا أعلمه أن هذا المدفوع زكاة. لماذا؟ لأنه لا يقبل الزكاة ظاهرا. قال رحمه الله: الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد، ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته، ويأثم إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى، وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن. قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. لماذا؟ لحديث أعلموا من الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وقالوا يستحب أن يفرق الصدقة في بلدها ثم الأقرب، فالأقرب من القرى والبلدان، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد. إذن يستحب في ذات البلد، ويجوز النقل إلى دون مسافة قصر، ولا يجوز النقل إلى مسافة قصر فأكثر. قال: لأنه في حكم بلد واحد، هذا بدليل الأحكام ورخص السفر. لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وقالوا: وجه الدلالة من حديث ما هو؟ ما وجه الدلالة؟ أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنيائهم وقال فقرائهم، فالضمير في أغنيائهم عائد إلى أهل اليمن، فكذلك الفقير، فكذلك الضمير في فقرائهم يعود إلى أهل اليمن، وهذا يقتضي ألا تنقل الزكاة إلى غيرهم. قال: بخلاف نذر وكفارة وصية مطلقة، فهذه لا بأس بنقلها. ما الحكم إذا فعل ذلك فنقلها مسافة قصر فأكثر؟ قالوا: أجزأت مع الإثم. إذا لا يشترط للإجزاء دفعها إلى أهل البلد، وإنما يجب دفعها إلى أهل البلد. فالحكم الوضعي هو الإجزاء والصحة، والحكم التكليفي هو الحرمة، يعني يترتب على ذلك الإثم. قال: أجزأت. لماذا نقول بالإجزاء؟ لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته، لأنه توفرت الشروط. ويأثم للعمومات، يعني الأدلة المتقدمة. هذا المذهب. أقول الثاني في المسألة، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز النقل لمصلحة راجحة كقريب محتاج ونحو ذلك. قال: إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. هذه حالة نستثنيها من تحريم إخراج الزكاة عن البلد. دليل ذلك أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. ولماذا يدفعها إلى الأقرب فالأقرب؟ قال: فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. قالوا: لأنهم أحق وأقرب. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر، أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال كل الحول أو أكثره، دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمان الوجوب أو ما قاربه، وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه بعده. قال: إذا كان المالك في بلد وماله في بلد آخر، فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال، ويخرج زكاة الفطر في بلد البدن الذي هو فيه. قال: أخرج زكاة المال في بلده أي بلد به المال كل الحول أو أكثره. والعبرة في بقاء المال في البلد كل الحول أو أكثر الحول. قال دون ما نقص عن ذلك لأن أطمع إنما تتعلق بغالب مضي زمن الوجوب أو ما قاربه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال لأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب. قال وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال فزكاة الفطر تتبع البدن وإن لم يكن في ذلك البلد الذي هو فيه مال له لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن. فالبدن سبب وجوب زكاة الفطر والمال سبب وجوب زكاة المال. ففي زكاة الفطر قالوا البدن هو السبب فوجب إخراج الزكاة حيث وجد سبب الوجوب. يجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب زمن الوجوب لقضي زكاة مال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار. قوله المال الظاهر قيد يخرج المال الباطن. قال لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن اللتبية فقدم من صدقتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا أهدي لي. وقال لقبيصة صلى الله عليه وسلم أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثالثا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأخذ الصدقة من أغنياء فيردها في فقراء. في هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاة. قال وفعل خلفائه من بعده أيضا هذا كان فعل الخلفاء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما. الدليل الثاني من النظر قالوا لأن من الناس من لا يزكي ولا يعلم ما يجب عليه في الزكاة فإهمال بعث الزكاة يترتب عليه إضاعة زكاة المال. قال رحمه الله ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل لما وراء أبو عبيد في الأموال بإسنادها عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه لأن المعجل كالموجود في ملكه. فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. حسن يبين المؤلف رحمه الله هنا أحكام تعجيل الزكاة. ذكر أنه يجوز تعجيل زكاة حولين فأقل والمفهوم أنه لا يجوز تعجيلها عن أكثر من حولين. قال لما روى أبو عبيد في الأموال وروها أيضا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه بإسناد علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فعلي ومثلها. والرواية هذه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الدليل الأول لجواز تعجيل الزكاة. الدليل الثاني قالوا لأن تعجيل المال وجد سبب وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله وكجواز أيضا أداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث. في المذهب قاعدة قد تكون مرت معنا أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه دون سببه. يجوز التقديم على الشرط دون السبب. فهنا ملك النصاب سبب وجوب الزكاة وحولان الحول شرط وجوب الزكاة فيجوز التقديم على الشرط دون السبب. ونظائر هذه المسألة يعني من تطبيقات هذه القاعدة مسألة الزكاة التقديم ومسألة ثانية أيضا التي مرت معنا الآن جواز تكفير جواز إخراج كفارة اليمين قبل الحنث بعد قبل الحنث وبعد اليمين لأن اليمين السبب والحنث هو الشرط. وكذلك أيضا قالوا يجوز أداء كفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق فالجرح هو السبب والزهوق هو الشرط. قالوا وأيضا نكتفي بهذا في هذه المسألة. قال وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده يعني تعجيلها قبل ملك النصاب لا يجوز بلا خلاف تعجيلها قبل ملك النصاب. وبناء عليه فلو ملك بعض نصاب فعجل زكاته فإنه لا يجوز سواء عجل زكاة بعض النصاب أو عجل زكاة نصاب وليس عنده إلا بعض نصاب فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه تعجل الحكم قبل سببه. قبل سببه. قال وإذا تم الحول، قال لا عما يستفيده. ما المراد بقوله لا عما يستفيده؟ يعني يجوز التعجيل إذا كمل النصاب، لكن لا يجوز التعجيل عما سيستفيده. كيف؟ طيب إذن التعجيل عن بعض النصاب لا يجوز، التعجيل عن النصاب جائز بعد اكتمال النصاب، التعجيل عما سيستفيده هذا ليس مجزئا. يعني إذا استفاد مالا وقد عجل نصابا فهذا المستفاد لا يجزئ ما عجل من أصله، فله حكم مستقل من حيث إخراج الزكاة. هذه مرت معنا في بداية كتاب الزكاة متصورة. يعني عنده 100,000 وهذه رأس مال لتجارة، فعجل زكاتها، زكاتها في رمضان، عجل زكاتها في رجب، واستفاد في شعبان ربحا، فهذه يجب أن يخرج الربح قبل رمضان الثاني، لأنه لا يكفي زكاة 100,000 عن الربح الذي استفاده قبل حولان الحول. قال وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاءه. إذا كان الحول بعد أن أخرج الزكاة قد نقص، لكن الناقص هذا هو بمقدار ما أخرج من الزكاة. قال والنصاب ناقص قدر ما عجله، يعني هو عجل من الزكاة ونقص النصاب بقدر ما عجل، قال صح وأجزاءه، يعني يجزئ عن إخراج الزكاة ونعتبر الذي أخرجه كأنه موجود. لذا قال لأن المعجل كالموجود في ملكه. إذن إذا عجل زكاة نصاب فتم الحول وهذا نصاب ناقص بقدر ما عجل فإنه يجوز. لماذا؟ لأن الذي عجله حكمه حكم الموجود حقيقة أو تقديرا. لذا نقول تم به النصاب ولا نقول إن النصاب قد نقص. واضح؟ لأنه لو كان النصاب قد نقص أكثر مما عجله فإنه لا يجزئه ما أخرجه، لأنه لم يوجد سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب. إذن إذا ظن أن ماله 1,000 فعجل زكاته فبان أن المال 500 فما الحكم؟ يجزئ. طيب والذي عجله يجزئه عن عامين، الذي عجله يجزئه عن عامين. لماذا؟ لأنه تبين أنه لم تجب عليه إلا زكاة 500، فتبين أنه لم تجب عليه زكاة 1,000، فما دفع زيادة عما وجب عليه يجزئه معنية التعجل عن الحول الثاني. واضح؟ طيب جيد، احنا اتفقنا انتهي من الزكاة فلا بد ايش نغتفر. الأخيرة هذه أبشر أبشر. طيب الآن هو إذا كان قد ظن أن المال الذي سيكون عنده عند حولان الحول 1,000 فأخرج الزكاة عن 1,000 ثم عند حولان الحول تبين أن المال 500 وليس 1,000، فهو قد أخرج الآن أكثر من الواجب عليه، أخرج ضعف الواجب عليه، فنقول الذي أخرجته هذا يجزئك عن هذا الحول وعن الحول الثاني. هذا المقصود. بارك الله. قال فلو عجل عن 200 شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. صورة المسألة أنه إذا كان عنده 200 شاة فما الواجب فيها؟ الواجب فيها شاتان، فهو قد عجل عن 200 شاتين فهو أخرج الواجب عليه، لكن عند الحول نتجت سخلة فكان المجموع ما لديه 201، والواجب في 201 كم؟ 3، الواجب 3 وهو قد أخرج شاتين فيجب عليه أن يزيد ثالثة، قال لزمته ثالثة. تمام. إذن إذا عجل زكاة 200 فنتجت شاة ثالثة فإنه يلزمه ثالثة. لماذا؟ للتعليل المتقدم أن المعجل حكمه حكم الموجود، المعجل حكمه حكم الموجود، فهو ظن أن الواجب عليه شاتان ثم نقصت هاتين 200 شاتين وزادت شاة فصار ما لديه كم؟ 199. فنقدر أن الشاتين اللتين أخرجتهما موجودتان، فنقول إذن هو لديه 200 وشاة، فيجب عليه 3 شاة، فيجب عليه أن يخرج ثالثة. طيب، إذا عجل عن النصاب الموجود وما ينمي يعني من النصاب، فإنه يجزئه التعجيل عن النصاب دون النماء، يجزئه التعجيل عن النصاب دون النماء. لماذا؟ لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه، فلم يوجد السبب كما تقدم معنا في المال المستفاد. كما أنه لا يجوز له إخراج زكاة قبل النصاب، قبل بلوغ، أو لا تجزئه زكاة قبل بلوغ النصاب. قال: وإن مات قابض معجلة، يعني صورتها عجل الزكاة فدفعها إلى المستحق، ثم عند حولان الحول مات المستحق، فنقول إنها لا تجزئه. أو صورة ثانية، إذا دفع الزكاة للمستحق قبل حولان الحول، ثم عند تمام الحول استغنى المستحق الذي هو الفقير، قال أجزأت، يعني في الصورتين. لماذا؟ لأن المعتبر حالة الأداء، والمدفوع إليه عند الأداء كان من أهل الزكاة، فتجزئ دفع زكاة إليه. كما أنه لو دفع الزكاة إلى فقير ثم اتجر الفقير بما أخذه فاستغنى، فإنه لا يرجع إليه، فإنه لا يرجع إليه. فكذلك إذا استغنى بغير الصدقة، قال: لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. هذه العكس، دفعها إلى من يعلم أنه غني وهو غني ثم افتقر عند حولان الحول، فإنها لا تجزئ اعتبارا بحالة الدفع. إذن العبرة بوقت إخراج الزكاة لا بوقت حولان الحول. إذن في الصورة الأخيرة، إذا دفعها إلى من يعلم غناه، هنا دفعها إلى غير مستحق، دفعها إلى غير مستحق. نعم. قال رحمه الله: لا يستحب تعجيل الزكاة، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة. قال الموفق: إن والتعجيل. أحسنت. المذهب قالوا لا يستحب تعجيل الزكاة، يجوز لكنه لا يستحب. لماذا؟ لأنه ليس الأكمل والأصلح، هذا ظاهر كلام الأصحاب كما قال في الفروع، قال في الفروع: ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة، يعني إذا كانت المصلحة في التعجيل فالأفضل التعجيل. قال في الإنصاف: وهو توجيه حسن. ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة. إذا أخذ الساعي من وجبت عليه الزكاة أكثر من الواجب عليه، فله أن يحسبها، أن يحسب الزائد من العام القادم. قال الموفق يعني ابن قدامة: إنه التعجيل، يعني تجزئ بشرط أن ينوي حال الدفع تعجيل الزكاة عن الحول التالي، فإن لم ينوي الدفع فإنها لا تجزئ عن الحول التالي. باب أهل الزكاة: وهم 8 أصناف لا يجوز صرفها في غيرهم، من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله سبحانه بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها، وإن تفرق قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي. أحسنت. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام أهل الزكاة، وهم أصناف الزكاة 8 المذكورون في آية التوبة. قال: لا يجوز صرفها في غيرهم، يعني إن صرف الزكاة في أوجه الخير غير الأصناف 8 فإنها لا تجزئ. قال لقوله تعالى: ما دليل عدم الأجزاء؟ قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية. ما وجد دلالة من الآية؟ قالوا: قوله تعالى إنما تفيد الحصر، فتثبت الحكم للمذكورين دون غيرهم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: قوله تعالى إنما الصدقات، ال هنا هذه ال الاستغراق، فتستغرق هؤلاء دون غيرهم، فيجوز، فلو كان يجوز صرف شيء من الزكاة إلى غير هؤلاء لم تستغرق الزكاة هؤلاء، والآية جاءت بأل الاستغراق. واضح الدلالة. الدليل الثالث قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، رواه أبو داود. الدليل الرابع قالوا: هو إجماع. هذا المذهب. القول الثاني وقد حكاه في الإنصاف عن شيخ الإسلام أنه يجوز الأخذ من الزكاة لشراء كتب. كتب يشتغل فيها من يحتاج إليها من كتب العلم. يجوز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها ممن يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد منها للمصلحة. هذا اختيار شيخ الإسلام. وذكروا في الإنصاف قولا آخر وقال في الكشاف: قلت ولعل ذلك غير راجع ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف. يعني هذا داخل في الأصناف الثمانية فلا يعد قولا مخالفا للحكم الذي هو عدم جواز صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية. فمراد شيخ الإسلام على توجيه البهوتي أن هذا الصنف من الأصناف الثمانية. قال لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم فهو كنفقته. ويأتي من كلام المؤلف: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم أعطيه. ثم يذكر المؤلف رحمه الله الصنف الأول من أصناف الزكاة وهم الفقراء. قال: وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله سبحانه بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. يعني وجه كونهم أشد حاجة من المساكين أن الله عز وجل بدأ بهم. قال ثم بين المؤلف رحمه الله المراد بالفقراء، قال: فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية دون نصف. إذا ضابط أنهم من يجدون دون النصف، فإن كانوا يجدون أكثر من النصف فهم مساكين، فهم مساكين. قال: من لا يجدون شيئا من الكفاية. إذن إما أن يكونوا لا يجدون شيئا أبدا أو يجدون دون النصف. كونهم الذين لا يجدون شيئا، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل المسكنة. إذن ما دليل التفريق أصلا بين الفقير والمسكين؟ دليل ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل المسكنة بقوله: اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. ولولا أن الفقر أشد لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، واضح جدا. قالوا: ولأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين ولهم سفينة. فهذا يدل على أن المسكين أفضل حالا من الفقير، وأن المسكين أيضا يخالف الفقير. إن تفرغ قادر على تكسب العلم للعبادة، مفهومه أنه إذا كان متفرغا للعبادة دون طلب العلم فإنه لا يعطى من الزكاة. يعني لو قال: أنا سأصلي وأصوم ولن أعمل فأعطوني من الزكاة، فإنه لا يعطى. قال: وتعذر الجمع، يعني إذا كان لا يتمكن من الجمع بين طلب العلم والتكسب فإنه يعطى من الزكاة. ومفهوم أنه إذا كان قادر على الجمع بين التكسب وطلب العلم فإنه لا يعطى من الزكاة. نعم. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية ونصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. هذا الصنف الثاني. وبين المؤلف رحمه الله المراد بهم بقول الذين يجدون أكثرها، يعني أكثر الكفاية أو نصفها. إذن النصف أكثر مسكين. يعطى الصنفان يعني الفقراء والمساكين تمام كفايتهما. ما المقصود بتمام كفايتهما؟ أحسنت، يعني زيادة على ما معهما. فإذا كان المسكين يملك ثلاثة أرباع كفايته فإنه يعطى الربع، فإنه يعطى ربع الكفاية. وإذا كان الفقير عنده ربع كفايته فإنه يعطى ثلاثة أرباع، وهكذا. قال: مع عائلتهما. إذن لابد أيضا من مراعاة كفاية عائلة الفقير والمسكين. قال: سنة، يعني يعطون تمام الكفاية سنة. قالوا: لأن الحول يتكرر وجوب الزكاة بتكرره، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله، فالعبرة بحولان الحول أو العبرة بالسنة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير به غنيا وإن كثر، يعني لا ينظر إلى تمام الكفاية السنة، وإنما ما ينتقل به من كونه فقيرا ومسكينا إلى كونه غنيا. ومن هنا يعلم أن الدرجة إما أن يكون فقير مسكينا أو أن يكون غنيا. وبعض الناس يتصور أن غني من كان لديه مال فاحش، وليس هذا المقصود. إذا كان لديه أكثر من الكفاية فهو غني، إذا كانت لديه الكفاية فأكثر فهو غني. قال: ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. إذن العبرة في الغنى وعدمه بالكفاية. ولو كان عنده مال سواء كان هذا المال أثمانا أو غيرها أو غيرها أو غيرها، وكان هذا المال لا يكفيه فإنه لا يعد غنيا، بل هو إما فقير أو مسكين. الصنف الثالث. والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها، وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربة، ويعطى قد ذوي القربة ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. أحسنت. هذا الصنف الثاني وهم العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، ومثل المؤلف رحمه الله للعاملين عليها بالجبات والحفاظ والكتاب والقسام، وقد يكونون أيضا ممن يسوقها ويرعاها ويحملها أو يحسب أو يكتب أو يكيل أو يزن أو يعد. إذن كل من يحتاج إليه في إخراج في جباية الزكاة فهو من العاملين عليها، يعطى أجرته على هذا العمل من الزكاة، لأن هذا من مؤنة الزكاة فهو كعلفها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة صعاة ويعطيهم عمالتهم أو عمالتهم، فبعث عمر وأبا موسى وابن اللتبية وغيرهم. قال ويشترط، قال وشرط كونه مكلفا، يذكر المؤلف رحمه الله شروط العاملين عليها أو شروط السعاة من من من ممن يأخذ الزكاة. قال وشرط كونه مكلفا، قالوا لأن ذلك ضرب من الولاية والولاية اشترطوا فيها ذلك، ولأن الصبي والمجنون لا قبض لهما، يعني لا يصح منهما القبض. الشرط الثاني أن يكون مسلما، قالوا لأنها ولاية على المسلمين فيشترط لها الإسلام كسائر الولاية. ثانيا قالوا لأن الكافر ليس بأمين، ولهذا قال عمر لا تأمنوهم وقد خونهم الله، وأنكر على أبي موسى تولية الكتابة نصرانيا. فالزكاة التي هي ركن الإسلام أولى. الدليل الثالث على عدم، الدليل الثالث على اشتراط كوني الساعي مسلما، قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم، وقوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقوله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثالثا يشترط أن يكون أمينا، لأن الخائن يذهب بمال الزكاة ويضيعه. كافيا يعني يكفي في محل العمل من غير ذوي القربة. من هم ذوي القربة؟ بنو هاشم ومثلهم مواليهم. دليل ذلك أن فضل بن عباس والمطلب بن ربيعة بن الحارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثهما على الصدقة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثهما، وقال إنما هذه الصدقة أوساخ الناس، ولإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذا دليل على تحريم أخذهم لها عمالة، فلا تجوز مخالفة هذا النص. قال ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. هنا حكم، الحكم الأول مقدار الذي يعطاه العامل، الحكم الثاني أنه يستحق هذا الذي يعطاه ولو كان غنيا. يعطى قدر الأجرة لأن الذي يأخذه إنما كان بسبب ماذا؟ العمل، فوجب أن يكون بمقدار الأجرة التي تقابل العمل. قال ولو غنيا، لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل العامل صنفا غير الفقراء والمساكين، فلا يشترط في هذا الصنف أن يكون فقيرا أو مسكينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل ابتاعها بمال أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق عن المسكين فأهدى المسكين إلى الغني، رواه أبو داود. إذن يجوز أن يأخذ الزكاة الغني إذا كان من العاملين عليها. قال ويجوز كون حاملها ورعيها ممن منع منها، يعني أنه لو كان يمنع من أخذ الزكاة لسبب من الأسباب، كما لو كان كافرا أو غير ذلك، وكان حاملا أو راعيا ليس من السعاة، فإنه يجوز أن يعطى منها. إذن يجوز أن يكون الراعي والحمال للزكاة كافرا أو عبدا أو غيرهما ممن يمنع من الزكاة، كما لو كان أيضا من ذوي القربى قال في الإنصاف بغيري خلاف نعلمه. لماذا؟ ما الفرق بين الحامل والراعي والساعي من المتقدمين؟ جيد أحسنت. إذن عندنا هؤلاء يعطون لعملهم لا لكونهم عمالا من السعات، لأن إذا نظرنا إلى كونه عاملا ساعيا فهذه ولاية لابد لها من شروط كما تقدم. أما إذا كان سيعطى مقابل عمله فيجوز أن يعطى من الزكاة ولو لم يكن مسلما أو لم يكن حرا كما تقدم. نعم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط. فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم ولا لسقوط سهمهم، فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. أحسنت. هذا الصنف الرابع وهم المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته، وهذا يراعى إما أن يكون ممن يرجى إسلامه أو كف شره. يعني حاصل المؤلفة قلوبهم أنهم قسمان، إما أن يكونوا كفارا أو مسلمين، إما أن يكونوا كفارا أو مسلمين، وهم على جميع الاعتبارات لابد أن يكونوا سادة مطاعين في عشائرهم كما ذكر المؤلف رحمه الله. إذن مؤلف قلوبهم كفار أو مسلمون. الكفار نوعان، إما أن يكونوا ممن يرجى إسلامهم أو أن يكون ممن يخشى شرهم. فإن كان ممن يرجى إسلامهم فإنهم يعطون لتقوية نيتهم في الإسلام ولأجل أن تميل نفوسهم إلى الإسلام فيسلموا، أو أن يكونوا ممن يخشى شرهم فيرجى بعطيتهم كف شرهم وكف شر غيرهم معهم. دليل ذلك أن أبا سعيد رضي الله عنه روى قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظري، وعنينة بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. متفق عليه. إذن هذا في حق من؟ الكفار. إذن قوله ممن يرجى إسلامه أو كف شره هذان النوعان من الكفار. ثم المسلمون قال: أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هذا السبب الأول، أو إسلام نظيره السبب الثاني، أو جبايته ممن لا يعطيها السبب الثالث، أو دفع عن المسلمين هذا السبب الرابع. إذن المسلمون أربعة أضرب، فهم قوون بين سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار أو من المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام، فهؤلاء إذا أعطوا رجي إسلام نظائرهم وحسن نياتهم. إذا النوع الأول هم الذين يرجى إسلام نظيرهم الذي ذكرهم المؤلف في القسم الثاني. القسم الثاني هم من ترجى بعطيتهم قوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد، هم الذين ذكرهم المؤلف بقوله قوة إيمانه. النوع الثالث قال: أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني أنهم قوم إذا أعطوا من الزكاة جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا إذا كان خائفا من منعها، فهؤلاء ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. رابعا أن يكونوا قوما في طرف بلاد المسلمين، فإذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين، فهؤلاء كلهم يعطون من الزكاة وهم داخلون في المؤلفة قلوبهم. إذن على المذهب صنف المؤلفة قلوبهم صنف باق، وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. والرواية الثانية في المذهب عن إمام أحمد أن حكمهم انقطع مطلقا، أن حكمهم انقطع مطلقا. نعم. إذن كون المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة وحكمهم باق، هذا من المفردات. كم يعطى هذا الذي سيعطى من المؤلفة قلوبهم، قال يعطى ما يحصل به التأليف لأنه المقصود من دفع الزكاة إليه. قال عند الحاجة فقط، مفهومه أنه إذا لم تكن هناك حاجة لدفع فإنه لا يدفع، فإنها لا تدفع له الزكاة. ثم يجيب المؤلف رحمه الله عن إيراد قد يرد عليه، وهو أن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يدفعوا الزكاة للمؤلفة قلوبهم، هذا يدل على أن الحكم منسوخ. فيجيب المؤلف رحمه الله عن هذا الدليل، قال فترك عمر، أما ترك عمر فهذا رواه البيهقي والحاكم وابن أبي شيبة، وعثمان وعلي قال الشافعي لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا علي أعطوا أحدا تألفا على الإسلام. فبماذا يجيب المؤلف عن ترك الصحابة عمر وعلي وعثمان وعلي إعطاء المؤلف قلوبهم من الزكاة؟ قال لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم. إذن يحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاء المؤلف قلوبهم من الزكاة على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم، ولا يحمل ذلك على أن هذا السهم قد سقط، لأن الآية في التوبة من آخر ما نزل، وقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم والزبرقان ابن بدر، وهذا يدل على ثبوت الحكم على عدم نسخ الحكم. وقالوا أيضا الحاجة باقية على مر الزمان واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف، وهذا لو لم تدفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم مع وجود هذه الحاجة لكان في ذلك من الفساد ما لا يخفى. قال فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف، يعني إن لم يوجدوا فإن الزكاة تدفع في بقية الأصناف. الخامس الرقاب هم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم، ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس رضي الله عنهما، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأسر لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. أحسنت. هذا الصنف الخامس وهم الرقاب. قال وهم المكاتبون، يعني عرف الرقاب بأنهم المكاتبون. قال فيعطى المكاتب وفاء دينه. لماذا كان المكاتب لماذا كانوا المكاتبون هم في الرقاب؟ قالوا لأن المكاتب من الرقاب فهو عبد، فاللفظ عام فيدخل هذا المكاتب في عموم قوله تعالى وفي الرقاب. قال وفاء دينه، إذن يدفع ما يفي به دينه. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بدين يكون عليه لسيده يدفعه نجوما يعني أقساطا. قال لعجزه عن وفاء ما عليه، هذا تعليل أو قيد؟ لعجزه قيد، يعني إذا كان عاجزا عن دفع الدين الذي عليه لسيده، فإذا كان قادرا فإنه لا يدفع له من الزكاة. إذن إنما يدفع إلى المكاتب من الزكاة إذا لم يكن معه ما يقضي به دين كتابته لسيده، فلا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء مطلقا، لأنه مستغن عن ما سيدفع إليه بما لديه في وفاء الكتابة. فإن كان معه بعض الكتابة وليس معه تمامها فإنه يعطى تمام الكفاية لوفاء كتابته، لأن حاجته لا تندفع إلا بذلك. أما إذا لم يكن معه شيء فإنه يدفع كل وفاء الكتابة. قال طيب شركة لا يظهر، والله أعلم. الذي يظهر أن المقصود تقييد الحكم بما إذا كان عاجزا عن وفاء ما عليه، ومفهوم هذه العبارة أنه لو لم يكن عاجزا عن وفاء ما عليه وكان مكاتبا فإنه لا يعطى، لأن لو قلنا إنها تعليل فهذا يعني أن كل مكاتب عاجز عن وفاء ما عليه، وليس حكمه كذلك، بل ليس الأمر كذلك، ليس حاله كذلك، بل من المكاتبين من يكون لديه ما يفي بدين الكتابة فهذا لا يعطى من الزكاة. قوله نعم قوله ولو مع قدرته على التكسب، يعني لو كان عاجزا عن وفاء ما عليه الآن لكنه قادر على التكسب ووفاء ما عليه لاحقا فإنه يعطى، فإنه يعطى. إذن المقصود أن يكون عاجزا عن وفاء ما عليه حال الدفع، فلو كان قادرا بالتكسب لاحقا فإن هذا التكسب وهذه قدرة لا عبرة بها. قال ولو قبل حلول نجم، يعني يدفع له من الزكاة لوفاء ما عليه ولو لم يحل النجم. النجم من مقصود به؟ يعني مو بالنجم حق الحوادث، يعني القسط الذي سيدفع به سيدفع فيه لسيده من الدين، فيدفع له من الزكاة ما يفي دين كتابته ولو لم يحل الدين الذي سيدفعه إلى سيده. قالوا لماذا؟ قالوا لئلا يحل النجم ولا شيء معه فتنفسخ الكتابة، تنفسخ الكتابة لم يستفد المكاتب من هذا العقد شيئا. قال ويجوز، هذه صورة ثانية لدفع الزكاة في الرقاب. إذن عندنا في قوله تعالى وفي الرقاب يشمل ثلاث صور، الصورة الأولى المكاتب، الصورة الثانية أن يشتري رقبة فيعتقها، الصورة الثالثة أن يفك منها الأسير المسلم. الصورة الثانية أن يشتري منها رقبة، منها يعني من الزكاة رقبة لا تعتق عليه فيعتقها. دليل ذلك قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما، رواه أبو عبيد في الأموال، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى وفي الرقاب، وهذا عام يشمل أيضا الرقاب الذين يشترون ويعتقون. قالوا فقوله تعالى وفي الرقاب متناول للقن بل هو ظاهر فيه، فإن الرقبة تنصرف عند الإطلاق إلى العبيد من غير مكاتبين، لقوله كما في قوله تعالى فتحرير الرقبة، فتقدير الآية وفي اعتاق الرقاب، يعني تدفع الزكاة في اعتاق الرقاب. الدليل الثالث قالوا لأن هذا اعتاق للرقبة فجاز صرف الزكاة فيه كدفعه في الكتابة، يعني قياسا على الكتابة. قوله ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه، لا تعتق عليه قيد، مفهومه أنها إذا كانت الرقبة تعتق عليه فإنه لا يجوز له أن يدفع في الزكاة ما يشتري به رقبة، لأنه سيستفيد بهذا ماذا؟ سيستفيد بهذا اعتاق من تعتق عليه. إذا لا يجوز أن يشتري من الزكاة من يعتق عليه بالرحم، فإن فعل فاشترى من الزكاة من تعتق عليه عتق عليه ولم تسقط عنه الزكاة، ولم تسقط عنه زكاة. لماذا؟ لأن نفع زكاته عاد إليه من خلال من عتق عليه، كما لو اشترى أباه العبد فعتق عليه، فهنا عاد نفع زكاته إلى أبيه كما لو دفعها إلى أبيه. ولأن عتقه حصل بنفس الشراء مجازاة وصلة للرحم، فلا يجوز أن يحتسب له من الزكاة كنفقة الأقارب، يعني قياسا أنا فقط الأقارب. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يفك منها الأسير المسلم، قال لأن فيه فك رقبة من الأسر، فهو كفك رقبة العبد من الرق، يعني يقاس فك الأسير من الأسر على فك العبد من الرق. قالوا ولأن فيه إعزازا للدين فهو كصرف الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم، يعني المؤلف قلوبهم فيه معنى إعزاز الدين، فكذلك هنا فك الأسير. قالوا ولأنه يدفعه إلى الأسير في فك رقبته فيشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين، يعني الدليل الأخير قياسا على الغارم، كما أن الغارم تفك رقبته من الدين فهذا تفك رقبته من الأسر. نعم نعم بقي مسألة. قال لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها، يعني لا يجوز له أن يعتق القن العبد الذي هو سيده أو المكاتب عن الزكاة، لأن أداء الزكاة عن كل مال من جنسه، فهو إذا أعتق العبد من الزكاة أو أعتق المكاتب من الزكاة فهو لم يدفع من جنس الزكاة الواجبة عليه بل دفع من جنس العبيد، والعبد ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه. فكذلك لو أعتق عبدا، واضح الصورة؟ إذا أعتق عبدا بنية الزكاة فهو لم يخرج الزكاة الواجبة عليه، يعني وجبت عليه نقدا أو وجبت عليه نقدا من أثمان أو نقدا من عروض التجارة، فهنا إذا اشترى، إذا اعتق عبده بدون أن يشتري عبدا ويعتقه هنا أخرج ماذا؟ عبدا، أخرج عبدا، كما لو أخرج نقدا عن حبوب وثمار أو أخرج نقدا عن بهيمة الأنعام. قالوا وكذلك لو كان لديه عبيد من عبيد التجارة، لاحظوا هذه الصورة ثانية، عنده عبيد للتجارة، فهل يجزي لو أعتق عبدا من عبيد التجارة؟ يجزي؟ لا يجزي. لماذا؟ نعم، لأنه سيكون أخرج من جنس عروض التجارة، والواجب في عروض التجارة أن يخرج نقدا، أن يخرج نقدا، لأن الزكاة تجب في قيمتهم لا تجب في أعيانهم. نعم. قال رحمه الله: السادس والغارم هو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسبب الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف بذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. قال: السادس الغارم، هذا النوع السادس من أهل الزكاة وهم الغارمون. هؤلاء الغارمون نوعان، النوع الأول الذي غرم لأجل إصلاح ذات البين، قال أي الوصل، يعني مقصود بالبين الوصل، وبين المراد بذلك بأن يوجد تشاجر في دماء أو أموال بين جماعتين عظيمتين كقبيلتين أو قريتين، ويحصل بذلك الشحناء والبغضاء، فيتوسط الرجل للصلح بينهم ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم، فهذا قد تحمل حمالة من باب المعروف، فهذا لو لم نقل بدفع الزكاة إليه لدفع لسداد دينه صار في ذلك إجحاف بسادات القوم المصلحين، مما يؤدي إلى وهن عزائمهم، فلن يدخلوا في الإصلاح ولن يتحملوا مال في ذمامهم لأجل الإصلاح، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، جاء الشرع بجواز أن يسأل مالا لسداد الدين الذي عليه. قال: وجعل لهم نصيبا من الصدقة، إذن ترتب على الغرم لإصلاح ذات البين حكمان، الحكم الأول جواز السؤال لسداد الدين، والحكم الثاني جواز أخذ الصدقة أخذ الزكاة لأجل سداد الدين لإصلاح ذات البين. دليل ذلك حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكل صاحبه سحتا، رواه مسلم. والشاهد من الحديث إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها، هذا دليل على جواز السؤال لسداد الدين لأجل إصلاح ذات البين. قال: ولو مع غنى، دليل جواز دفع الزكاة لمن غرم لإصلاح ذات البين وهو غني، حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازم سبيل الله أو لغارم. الدليل الثاني قالوا: لأن الغارم لإصلاح ذات البين إنما يوثق بضمانه ويقبل إذا كان مليئا ولا ملاءة مع الفقر، يعني هو يقبل منه إذا كان مليئا وقد لا يقبل منه إذا كان فقيرا. قال: إن لم يدفع من ماله، هذا قيد يفيد أنه إذا كان قد أدى هذا الدين من ماله فإنه لا يدفع له الزكاة، لا تدفع له الزكاة. إذن إذا أدى الدين من ماله فإنه ليس له الأخذ من الزكاة، لماذا؟ لأنه لم يبقى غارما، لم يعد غارما. أما إذا استدان فأدى هذا الدين فيجوز له الأخذ لسداد الدين الثاني، يعني هو قد غرم لإصلاح ذات البين ثم استدان لسداد الدين الذي غرم لإصلاح ذات البين فنشأ عنده دين آخر، يجوز له أخذ الزكاة لسداد هذا الدين الثاني. قال رحمه الله: النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر، ويعطى وفاء دينه ولو لله، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. أحسنت. النوع الثاني من نوع الغارمين الذي قد تدين لنفسه، يعني قالوا لإصلاح نفسه في شراء من كفار، كما لو اشترى نفسه من الكفار، أو مباح، يعني تدين لنفسه في أمر مباح. مفهومه أنه إذا كان قد غرم في معصية فإنه لا يدفع، فإنه لا يعطى من الزكاة، كما لو اشترى خمرا أو صرف مالا في قمار أو غناء، في قمار أو غناء أو نحو ذلك، فإنه لا يدفع له من الزكاة قبل التوبة، لأنه إعانة له على المعصية. قال: أو محرم وتاب. مفهومه أنه لو كان في محرم ولم يتب فإنه لا يدفع، ومنطوقه أنه إذا كان قد تاب منها فإنه يدفع له من الزكاة. قال: مع الفقر. إذن اشترط أن يكون فقيرا، وهل المعنى الفقر بالقيد السابق أو ليس بالقيد السابق؟ يعني هل هو بمعنى الفقير الذي هو دون المسكين، أو يشمل فقير حتى مع المسكين؟ يشمل الفقير حتى مع المسكين. قال: ويعطى وفاء دينه. يعطى الغارم ما يقضي به الدين. لماذا؟ لأن الدين هو سبب جواز أخذه للزكاة، فيجب أن يدفع له ما يتمكن معه من الوفاء، يعني يجب أن يتقدر المعطى بالوفاء. إذا لا يعطى أكثر من وفاء دينه، ولا يجب أن يعطى وفاء دينه، بل يجوز أن يعطى أو أقل من ذلك، لكن لا يجوز أن يزاد على وفاء دينه. قال: ولو لله. ما معنى ولو لله؟ نعم، يعني ولو كان دينه لله تعالى كما لو كان عليه ماذا؟ كفارة. فدين الله عز وجل أحق بالوفاء من دين الآدمي. قال: ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، يعني من أخذ الزكاة لأجل الغرم، يعني لكونه غارما، فلا يجوز له أن يدفع هذه الزكاة التي أخذها في غير سداد الدين ولو كان فقيرا. ولو كان فقيرا لماذا؟ قالوا: لأنه أخذ الزكاة أخذا مراعا، ونوضح هذا بعد قليل. قال: وإن دفع إلى الغارم لفقره. هذا العكس، دفعنا الزكاة لأجل كونه فقيرا وهو غارم. قال: وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. الفقير الغارم دفع له لأجل فقره، يجوز له أن يسدد الدين. لماذا؟ لأن هذا الفقير يملك الزكاة ملكا تاما، يملك الزكاة ملكا تاما. وهذه المسألة مبنية على قاعدة في المذهب، وهي أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتألف، صرفه فيما شاء كسائر ماله. إذن عندنا الذي يعطى الزكاة نوعان: إما أن يعطى بسبب يستقر الأخذ به فيملك المال ملكا تاما وهو الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم أو المؤلف قلبه، فهذا يصرف المال فيما شاء كسائر ماله. لماذا؟ لأن الله عز وجل أضاف إليهم الزكاة بلام الملك، بلام الملك، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء كلهم معطوفون على الفقراء، والفقراء للفقراء، قال الله عز وجل للفقراء، وهذه لام لام الملك، فهذا يدل على أنهم يملكون المال. فإذا وجد سبب الاستحقاق من الأسباب الأربعة فدفعت إليهم الزكاة بناء على هذا السبب، فإنهم يملكون المال، فلهم أن يصرفوا هذا المال فيما دفع إليه أو غير ذلك. هذا النوع الأول. أما من أخذ الزكاة بسبب غير مستقر، يعني إذا لم يستقر الأخذ بذلك السبب، فإنه يصرفه فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، وإنما يملكه ملكا مراعا. يعني الصنف الثاني وهم الأربعة، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهؤلاء الأربعة دفعت إليهم الزكاة لسبب خاص وهو وجود الرق أو الغرم أو ابن السبيل أو في سبيل الله أو في سبيل أو ابن السبيل، فهؤلاء لأجل هذا السبب دفعت إليهم الزكاة، فلا يستقر الملك إلا بسبب بقدر ما وجد فيهم السبب. إذا لا يستقر الأخذ بذلك السبب، وإنما يصرفه فيما أخذه له خاصة. لماذا؟ لأن ملكه لا يثبت عليه من كل وجه، إذا لا يثبت ملكه على الزكاة التي دفع من كل وجه، وإنما يكون الحكم مراعا. إذا قالوا مراعا، شو المقصود مراعا؟ نعم، يعني كأنهم يقولون إن الملك معلق غير ثابت، يراعى تحقق أو ثبوت السبب. فإذا وجد السبب الذي لأجله دفعت الزكاة استقر الملك، وإلا فلا. كما كانوا في باب الوصايا يقولون مراعى، تذكرون؟ ما مر معنا طبعا هذا. طيب، قالوا إنما يملكه ملكا مراعا، فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها فإنه جاز واستقر الملك، وإلا فإنه يسترجع منه. إذن يدفع إليه، تدفع إليه الزكاة، الغارم تدفع إليه الزكاة، ونقول إن دفعها في سداد دينه تبين أن ملكه للزكاة عند الدفع ثابت، وإن دفعها في غير دينه فتبين أن ملكه للزكاة عند قبضه لم يثبت، فلابد أن يردها. إذن هذا معنى كونه مراعا، يعني أنه معلق بحسب صرفه، فإن صرفها فيما دفعت إليه فيه استقر الملك، وإن لم يدفع وإن صرفها في غير ذلك يردها إلى من دفعها. قالوا فإن صرف الزكاة في الجهة التي استحق الأخذ بها وإلا تسترجع منه الزكاة، كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل، فهؤلاء كلهم لابد أن يدفعوا الزكاة في السبب الذي لأجله دفعت إليهم الزكاة، لأن الله عز وجل أضاف إليهم الزكاة بفي التي تفيد الظرفية. فالأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم، وهو إغناء الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفة وأداء أجرة العاملين. فالأربعة الأول يأخذون الزكاة لمعنى يحصل بمجرد الأخذ، أما غيرهم الأربعة الآخرون فإنهم يأخذون لمعنى لا يحصل بمجرد الأخذ، وإنما لا بد من تمام الدفع فيما قصد دفع الزكاة فيه. لذا قالوا يسترد المأخوذ من الزكاة، تسترد الزكاة ممن دفعها في غير ما دفعت إليه فيه، سواء كان من المكاتب والغارم والغازي أو ابن السبيل. فإذا برئ المكاتب ترجع الزكاة، وإذا برئ الغارم ترجع الزكاة، أو كان الغارم قد فضل معه شيء، أو كان قد فضل مع ابن السبيل شيء، فإنه يرده إلى مصرف الزكاة. لذا قال ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضى منه دينه. هذا كله مبني على القاعدة المتقدمة. نعم. رحمه الله. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنية، ويجزي أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة، وإن لم يغزو رد ما أخذه. نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. أحسنت. هذا الصنف السابع وهو في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، لا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم، ولا خلاف أن المقصود بهم الغزاة، لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما يحمل على الغزو، لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، وقوله تعالى وتجاهدون في سبيل الله، قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه العزيز في سبيل الله، والمقصود به الجهاد أو الغزو. قال وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. ما المقصود بالديوان؟ قالوا الديوان هو الدفتر أو اسم للدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. قال وهم الغزاة المتطوعة. المتطوعة يعني الذين لا شيء لهم مقدر في الديوان، لأن من كان له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به، لا يدفع له من الزكاة. قال أو لهم دون ما يكفيهم فإنه يدفع لهم من الزكاة. قال فيعطى ما يكفيه لغزوه. إذن يعطى قدر كفايته لأجل الغزو، من شراء السلاح والفرس إن كان فارسا وحمولته ودرعه وسائر ما يحتاج إليه لغزوه. قالوا وإن كثر، يعني وإذا كان ولو كان هذا كثيرا، قالوا لأن الغزو إنما يحصل بذلك. إذن في سبيل الله ننظر إلى تحصيل ما يقوم به الغزو ولو كان كثيرا، لأنه هو المقصود بقوله تعالى في سبيل الله. قال ولو غنيا، ولو كان من سيعطى في لأجل الغزو غنيا لأنه مصلحة عامة. قال ويجزئ أن يعطي منه، قال ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الحج من سبيل الله. وروي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأة الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود. طيب قال ويجزى أن يعطي منها لحج فرض فقير. إذا لابد من قيدين، القيد الأول أن يكون فقيرا، والقيد الثاني أن يكون حج أو العمرة فرضا. إذا الشرط الأول أن يكون ممن ليس له ما يحج به سوى هذا الذي يعطاه من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة الغني ولا لذي مرة سوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة الغني إلا لخمسة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة فيهم، ولأنه يأخذ لحاجته ولا يأخذ لحاجة المسلمين فيعتبر فيه الحاجة كمن يأخذ لفقره. إذن المذهب ينظرون إلى أن الأصناف الأربعة الأخيرة إنما يعطون لمصلحة المسلمين لا لمصلحة أنفسهم، بينما الأصناف الأربعة الأولى يعطون لمصلحة أنفسهم. يعني في الجملة هذا، إذن الشرط الأول أن يكون فقيرا، الشرط الثاني أن يكون حجه أو عمرته فرضا لأنه يحتاج إلى إسقاط فرضه وإبراء ذمته، أما التطوع فله عنه مندوحة. وهذا الحكم من المفردات، يعني أن يعطى من الزكاة لأجل حج فرض مع الفقر هذا من المفردات. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد واختيار ابن قدامة أنه لا يصرف من الزكاة في الحج، لا يصرف من الزكاة في الحج، لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما يراد به الجهاد إلا في مواضع يسيرة، فيجب أن يحمل ما في آية الزكاة على ذلك لأن الظاهرة إرادته به. دليل الثاني قالوا لأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي رقاب الغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليهم المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين، والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، لم يجب عليه الحج ولا مصلحة له في إيجابه عليه، بل سيكلف مشقة قد رفهه الله منها إذا أعطي الزكاة لأجل أن يحج، هو كان لا يجب عليه فسنشق عليه بدفع الزكاة له، وقد خفف الله عز وجل عنه بعدم إيجاب الزكاة عليه. قالوا وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى من دفع الزكاة إليه. طيب النظر إلى كون الزكاة تدفع لمصلحة من تدفع إليه أو لمصلحة المسلمين، ليس المقصود القسمة بين الأصناف الأربعة الأولى والأصناف الأربعة الثانية، وإنما القسمة كما ذكرت أخيرا أن الزكاة تصرف إلى أحد رجلين، إما أن يكون محتاجا إليها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمون لقضاء ديونهم، هؤلاء لمصلحة أنفسهم. وفي الرقاب والغارمين هم من الأربعة الأخيرة وليسوا من الأربعة الأول، أو من يحتاج إليه المسلمون وهم العامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات المين. قال لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقف على الغزاة، لأن هذا ليس من إيتاء الزكاة، لأنه لم يؤتي الزكاة لأحد فيما لو أوقف شيئا من الأموال على الغزاة، والمأمور به هو إيتاء الزكاة وليس الوقف. قال وإن لم يغزو رد ما أخذ، هذا مبني على القاعدة المتقدمة أن أخذه للزكاة في سبيل الله إنما هو مراعا أيضا، إنما هو مراعا. إذن يدفع إليه الزكاة في سبيل الله دفعا مراعا، فإن صرفه في الغزو وإلا رده، لأنه أخذه لذلك، يعني أخذه للغزو. فإذا مضى إلى الغزو فرجع من الطريق أو لم يتم الغزو الذي دفع إليه من أجله فإنه يرد ما فضل معه، لأن الذي أخذه أخذه لأجل الغزو، فإن لم يفعله كله فإنه يرده. وقاعدة المذهب في ذلك كما تقدم، يعني هذا حكم مبني على ما تقدم، أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأريف صرفه فيما شاء كسائر ماله، وإن كان بسبب لا يستقر الأخذ به لم يصرف إلا فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، ولهذا يسترد منه إذا أبرئ أو لم يغزو. الثامن ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب، دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن سبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. أحسنت. الثامن ابن السبيل وهو مسافر منقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب. مفهومه أنه إذا كان سفره سفر معصية فإنه لا يعطى من الزكاة، وهذا قطع به أكثر الحنابلة. وظاهر ما قاله في الفروع أنه نظير إباحة الترخص في سفر الحرام، فيجري خلاف فيه وعليه، فإن شيخ الإسلام يرى جواز الترخص في سفر المعصية، فبناء على هذا التنظير يكون يخرج على كلام شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة إليه ولو كان سفره سفر معصية إذا كان ابن السبيل. قال دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأن هذا ليس ابن سبيل، لأنه ليس في سبيل، لأن المقصود بالسبيل هي الطريق، وإنما سمي ابن السبيل لأجل أنه يلزم الطريق، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، ولو كان أيضا موسرا في بلده. لماذا؟ لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله، كما لو سقط متاعه في بحر أو ضاع منه المتاع أو غصب منه ماله، فهذا عاجز عن المال. قال وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، يعني لا يعطى فقط ما يرجع به إلى بلده ويقال خلاص لا تكمل الرحلة ارجع، وإنما يقال يدفع له ما يكمل به سفره ويرجع إلى بلده. قالوا لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح. وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. أحسنت. إذا كان بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء من الزكاة فإنه يجب رده، وهذا مبني على ماذا؟ القاعدة المتقدمة، وهي أن أصناف الزكاة قسمان، قسم يأخذون الزكاة أخذ مستقرا، فهذا لا يراعى حالهم بعد الدفع، لا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، فمتى أخذوها ملكوها ملكا مستقرا ولا يجب عليهم رد زكاة بحال. القسم الثاني قسم يأخذون الزكاة أخذا مراعا، وهم أربعة: المكاتبون والغارمون والغزاة وابن السبيل، فإن صرفوا الزكاة في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا ترد منهم الزكاة. وما الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟ أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة. يعني القسم الثاني هم أخذوا الزكاة لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة. أما القسم الأول فقد حصل المقصود بأخذهم. يعني النوع الثاني أخذوه لمعنى، فإذا لم يدفعوا الزكاة فيما في لأجل هذا المعنى فإن الزكاة لم تدفع فيما قصدت إليه. أما القسم الأول فحصل المقصود بأخذهم للزكاة وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين. والقسم الثاني انقضى المذكورون حاجتهم وفضل معهم فضل فإنهم يردوا الفاضل لأنهم أخذوه للحاجة وقد زالت. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. إذا كان فقيرا أو مسكينا وكان له عيال فإنه لا ينظر إلى فقره أو مسكنته فقط، وإنما ينظر أيضا إلى كفاية عياله. قال لأن كل واحد من عائلة مقصود دفع حاجته، إذن يعتبر وجود الكفاية له ولعائلته ومن يمونه، لأن كل واحد من هؤلاء مقصود دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد. ويقلد من ادعى عيالا. إذا ادعى الشخص أنه عنده عيال فالظاهر صدقه، وتشق إقامة البينة على ذلك لا سيما على الغريب، وكما يقلد في حاجة نفسه. قال أو فقرا، يعني إذا ادعى فقرا فإنه يقلد بشرط ألا يكون قد عرف بغنى. لذا قال ولم يعرف بغنى. لماذا؟ لأن الأصل عدم الغنى، ولأن الأصل استصحاب الحال السابقة، والظاهر صدقه. مفهوم قوله ولم يعرف بغنى أنه إذا ادعى الفقر وقد عرف بغنى فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سادات من عيش، رواه مسلم. هذا الدليل أول. الدليل الثاني قالوا لأن الأصل ماذا؟ من كان دعا الفقر مع وقد عرف بالغنى، الأصل بقاء الغنى، فلم يقبل قوله بمجرده فيما يخالف الأصل، يعني لابد أن يقيم البين على خلاف الأصل. قال رحمه الله ويجوز صرفها للزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة رضي الله عنه أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ويجوز صرفها الزكاة إلى صنف واحد. المذهب أنه يستحب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف أو إلى من أمكن منهم، لأنه يخرج بذلك من الخلاف ويحصل الإجزاء يقينا. أما إذا اقتصر على إنسان واحد فإنه يجزئه، وكذا إذا اقتصر على صنف واحد فإنه يجزئه، وهذا قول عمر وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. لماذا يجزئ صرف الزكاة إلى صنف واحد؟ ذكر المؤلف رحمه الله أولا الآية، قال لقوله تعالى وإن تخفوه تؤتوه الفقراء فهو خير لكم، فالآية لم تذكر إلا الفقراء، وذكر الدليل ولم يذكر الحديث أيضا إلا الفقراء، قال متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذان دليلان الآية والحديث. الدليل الثالث قالوا أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. والدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قالوا ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجوز صرفها إلى واحد، لأن هذين الدليلين يفيدان جواز الصرف إلى واحد، فإذا جاز الصرف إلى واحد فهذا يعني أنه لا يجب استيعاب جميع الأصناف. الدليل الخامس، الدليل الرابع حديث قبيصة، الدليل الخامس أنه لا يجب، لأنه لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف إذا فرقها الساعي، فكذلك المالك. ما الجواب عن الآية؟ آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. قال والآية إنما سيقت لبيان من يجوز الصرف إليه لا لإيجاب الصرف إلى الجميع، بدليل أنه لا يجب تعميم كل صنف بها. قال ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه. إذن يجوز الاقتصار على صنف ويجوز الاقتصار على شخص. قال ولو غريمه، يعني ولو كان الذي سيدفع إليه هو غريمه. المقصود بالغريم من عليه الدين، وإن كان الغريم في الأصل يطلق على من له الدين ومن عليه الدين، لكن المراد به هنا من عليه الدين. قال أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، يعني إذا كان حيلة فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق الحديث، هذا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال وقال لقبيصة، وهذا حديث رواه مسلم. نعم. رحمه الله. يسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. أحسنت. يسن أن يدفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، مفهوم أنه إذا كانت تلزمه مؤونتهم فإنه لا تجزئ دفعها إليهم، ليس لا تستحب فقط، وسيأتينا في الفصل التالي. قال كخاله وخالته على قدر حاجتهم، هؤلاء ليس عليه نفقتهم. قال الأقرب فالأقرب، يعني الأولى أن يدفع إلى الأقرب. إذن قوله على قدر حاجتهم يفيد أنه يخص ذوي الحاجة ولو كانوا ليس الأقرب، لأنهم أحق، فإن استووا في الحاجة فأولاهم أقربهم نسبا، يعني يقدم الأحوج على الأقرب، فإن استووا في الحاجة فإنه يقدم الأقرب. هذا إذا كان الأقارب هم من ذوي الحاجة. إن كان الأجنبي أحوج قالوا لا يعطي القريب ويمنع البعيد، لأن الحاجة هي المعتبرة، بل يعطي الجميع لوجود الحاجة فيهم. يعني ليس الأولى أن يدفع إلى القريب إذا كان الأجنبي أحوج، وإنما الأولى أن يدفع إلى القريب وإلى البعيد، لأن الحاجة موجودة في الجميع، فالقريب يرجح بالقرب والبعيد يرجح بالحاجة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل، وهذا الحديث عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله فصل. ولا يجزي أن تدفع إلى هاشم، إلى هاشمي أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته، فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. لكن تجزي إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا. أحسنت. هذا الفصل يعقده المؤلف رحمه الله لبيان من لا تجزئ دفع زكاة إليهم، وفي أحكام أيضا صدقة التطوع. قال ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي، وبين مراد بالهاشمي، ويدخل في الهاشمي آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، رواه مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن تمرة من تمر صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، وقال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، متفق عليه. قالوا هؤلاء يمنعون من الزكاة أو لا تجزي دفع زكاة إليهم ولو كانوا يعطون من خمس الخمس أو كانوا لا يعطون من خمس الخمس. يعني لا نقول إن الحكم مقتصر على ما إذا كانوا يعطون من خمس الخمس، فإذا كانوا لا يعطون فإن الزكاة تدفع إليهم، هذا المذهب لعموم النصوص. وقالوا لأن منعهم من الزكاة لشرفهم، وشرفهم باق فيبقى المنع، هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس، يجوز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس. قال لكن تجزئ إليه، يعني إلى الهاشمي، إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا، ففي هذه الأحوال يعطون لذلك لجواز الأخذ مع الغنى وعدم المنة فيه. يعني هم في هذه الأحوال يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة كما يجوز للغني أن يأخذ الزكاة، ولأن هذه الأحوال لا منة فيها. نعم. قال رحمه الله ولا إلى مطلب لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره، والأصح تجزئ إليهم اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم وجزم به في المنتهى والإقناع لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات يتناولهم. ومشاركة لابن هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس إنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. أحسنت. هذه مسألة يبحثها المؤلف رحمه الله وهي جواز أو إجزاء دفع الزكاة إلى المطلبي، قال ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس. هذا الدليل الأول. إذن المسألة على قولين يأتينا من كلام المؤلف. هذا القول الأول أن الزكاة لا تجزئ إلى المطلبي. الدليل الأول على هذا الحكم أنهم يشاركون بني هاشم في الخمس، فلما كانوا يشاركونهم في الخمس إذن يشاركونهم في المنع من أخذ الزكاة. الدليل الثاني قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد، وفي لفظ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هذا القول الأول قال اختاره القاضي وأصحاب وصحاب المنجى وجزم به في الوجيز وغيره. المقصود بالوجيز كتاب الوجيز في الفقه لسراج الدين أبي عبد الله الحسين بن يوسف الدجيلي الحنبلي المتوفى عام 732 للهجرة، وهذا كتاب مختصر في المذهب بناه المؤلف على الراجح من الروايات المنصوصة عن أحمد مجرد عن الدليل والتعليل والخلاف، واعتمده الحنابلة مثل مهما في المذهب. هذا القول الأول. القول الثاني من كلام المؤلف قال والأصح تجزئ إليهم، يعني أن المطلبي ليس له حكم الهاشمي وإنما يجوز أن تدفع له الزكاة. قال تجزئ إليهم وهذا هو المذهب. القول الثاني هذا هو المذهب. اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم وجزم به في المنتهى والإقناع لأن آية الأصناف وغيرها من عمومات يتناولهم. إذن الدليل الأول أن آية إنما الصدقات للفقراء تشمل المطلبي وإنما خرج بل تشمل الهاشمي أيضا، وإنما خرج الهاشمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، فوجب أن يختص الحكم بالهاشمي ولا يصح قياس المطلبي على الهاشمي. لماذا؟ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم. يعني هذا جواب عن دليل القول الأول، لأنه قال في القول الأول لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس. فما الجواب عن هذا الدليل؟ الجواب أن بني المطلب شاركوا بني هاشم في الخمس ليس لأجل القرابة وإنما لأجل النصرة. طيب لماذا هم لم يشاركوهم لأجل القرابة؟ لأن بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم في القرابة ولم يعطوا شيئا من الخمس، فدل على أن إعطاءهم من الخمس إنما كان لأجل النصرة لا لأجل القرابة. قال إنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، رواه البخاري بلفظ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال في المتن والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة، يعني لما كانوا شاركوهم في الخمس لأجل النصرة فهذا لا يلزم منه أن يمنع من الزكاة لأن النصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. نعم. ولا إلى مواليهما لقوله صلى الله عليه وسلم وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم، ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة. حسنت. قال ولا إلى مواليهما، الضمير في مواليهما يعود على من؟ بني هاشم وبني المطلب. إذن لا تجزئ دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم ولا إلى موالي بني المطلب. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، رواه داود والنسائي والترمذي من حديث أبي رافع رضي الله عنه. القول الثاني قال لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب. لماذا؟ لأنه صحح إجزاء دفع الزكاة إلى المطلبي فكذلك مواليهم. قال ولكل أخذ صدقة تطوع، ما المقصود بلكل؟ يعني للهاشمي ومواليه، لبني هاشم ومواليهم وبني مطلم ومواليهم، يعني هؤلاء كلهم، لأنه على المذهب على القول الأول سيقتصر على سيشمل المطلبي، وعلى القول الثاني لا يشمل المطلبي. قال ولكل أخذ صدقة تطوع، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعروف كله صدقة، متفق عليه. وقال الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال عز وجل فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. ولا خلاف في إباحة إيصال المعروف إلى الهاشمي والعفو عنه، ولا خلاف في إباحة إيصال المعروف إلى الهاشمي والعفو عنه وإنظاره، وقال إخوة يوسف وتصدق علينا. أما الحديث فإنه يراد به ماذا؟ صدقة الفرض، لأن الطلب كان لها، والألف واللام تعود إلى المعهود، يعني أن ال هنا عهدية، العهد للعهد. قالوا لكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقراء، يجوز أيضا أن يأخذ من الوصايا للفقراء ومن النذور للفقراء، لماذا؟ لأنهما تطوع، لأن الوصية للفقير في الأصل تطوع، والنذر في الأصل تطوع به صاحبه، فأشبه ما لو وصى، ما لو وصى لهم. قال لا كفارة، يعني لا يدفع، لا يأخذون من كفارة، لماذا؟ لأنها واجبة لإيجابه على نفسه، فهي تشبه الزكاة. ولا إلى فقير تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك، ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل من ولد الإبن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا، إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين. أحسنت. يواصل المؤلف رحمه الله في بيان من لا تجد دفع الزكاة إليهم، قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، لماذا؟ لأن الكفاية حاصلة لهذه الزوجة بما يصلها من النفقة الواجبة من زوجها، فهي تشبه من له عقار يستغني بأجرته عن الزكاة. قالوا وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك فإنه يجوز دفع الزكاة إليها، كما لو تعطلت منفعة العقار. قال ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه، إذا كان عندنا فقير ولديه قريب غني يدفع له من النفقة ما يغنيه، فهذا لا يجوز أن تدفع له الزكاة. قال ولا إلى فقير، هذا الفقير مستحق للفقر، لكن هذا المستحق له غني تجب عليه أن نفقته. قال ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته، يعني وجبت على الغني نفقة هذا الفقير من أقاربه لاستغنائه بذلك، لأنه يستغني بوجوب النفقة، لأن نفعها يعود إلى الدافع لكون يسقط النفقة عنه كعبده. إذن لا تجزي دفع الزكاة في هذه الحالة، لماذا؟ لأن نفع الزكاة سيعود إلى الدافع، لأنه سيسقط بالزكاة النفقة الواجبة عليه. قال ولا إلى فرعه، أي ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت، يعني ولد الابن، ابن الابن وإن نزل، أو ولد البنت. ولد البنت أيضا يدخل في الفروع، لقوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه، فأشبه الميراث. إذن لا ينظر فيه إلى وجود ماذا؟ البنت. قال وجه ذلك أنه تتصل منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفا لنفسه بدليل عدم قبول شهادة أحدهما إلى الآخر. قال ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه، فيعود نفعها إليه، فكأنه دفع الزكاة إلى نفسه، فلا يجوز له ذلك، كما لو قضى بالزكاة دينه. واضح؟ هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعطى عمودا النسب من الزكاة لغرمهم لأنفسهم أو لكتابة أو لكونهم من أبناء السبيل، أو لكونه من أبناء السبيل. قول الثاني عند شيخ الإسلام يعطى عمود النسب من الزكاة لغرمهم لأنفسهم أو لكتابة أو لكونهم من أبناء السبيل. قال إلا أن يكونوا، الضمير في يكونوا يعود على من؟ ماذا؟ الفروع والأصول عمالا، فإذا كانوا عمالا فيجوز أن يدفع إليهم من الزكاة. لماذا؟ لأنهم يأخذون أجرة عملهم كما لو استعملوا على غير الزكاة. أو مؤلفين، لأن دفع الزكاة إليهم فيها مصلحة عامة فأشبه الأجانب. قال أو غزاة، لأن الغزاة إنما يأخذون مع عدم الحاجة فأشبه العاملين. قال أو غارمين لذات بين، لأنهم يجوز لهم أخذ الزكاة مع غناهم، ولأن في الدفع لهم مصلحة عامة. نعم. ولا تجزي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين. وتجزي إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. ولا تجزي إلى عبد كامل رق غير عامل ومكاتب، ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. حسنت. قال ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته، يذكر من تجب عليه نفقتهم من غير عمودي النسب، فهؤلاء لا تجزئ أيضا دفع الزكاة إليهم، إلا إذا كان أحد منهم عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات البين. تقدم أن عمود النسب يعطون لذلك، فهؤلاء من باب أولى. تجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، إذا كان قد ضم أحدا إلى عياله فتبرع بنفقته ولا يجب عليه أن ينفق عليه. أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع، إذا كان لم يحصل النفقة فيجوز له أن يدفع من الزكاة. قالوا لأنه داخل في الأصناف المستحقين للزكاة، ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، فلا يجوز إخراجه عن عموم النص بغير دليل. وقد روى البخاري رضي الله عنه أن رحمه الله أن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام، في حجرها أفتعطيهم زكاتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ولا تجزئ إلى عبد كامل رق، لأن المملوك لا يملك ما يدفع إليه، وإنما يملكه سيده فكأنه دفع إلى السيد. قوله كامل رق مفهومه أنه إذا كان مبعضا فإنه تجزئه. قالوا بقدر ما فيه من رق، لا تجزئ إلى عبد كامل رق. قالوا ولو كان سيده فقيرا. لماذا؟ لأن نفقته واجبة على سيده، فهو غني بغناه، وما يدفع إليه لا يملكه، وإنما يملكه سيده فكأنه دفع إلى سيده. قال غير عامل ومكاتب، فإذا كان عاملا أو مكاتب فإنه تدفع له الزكاة. قال ولا إلى زوج، يعني ليس للزوجة أن تدفع زكاة إلى زوجها، فلا يجزئها دفع زكاتها إليه. لماذا؟ لأنه أحد الزوجين فلا يجوز دفع الزكاة إليه كالآخر، لأنها تنتفع بدفع زكاتها إليه، لأنه إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق فيلزمه، وإن لم يكن عاجزا لكنه أيسر بها فلزمت نفقة المسلمين فتنتفع بها في الحالين، فلا يجوز لها ذلك. قال ولا بالعكس، بالعكس يعني أن يدفع الزوج الزكاة إلى زوجته، وهذا بالإجماع. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بالنفقة عن أخذ الزكاة، فلا يجوز دفعها إليها كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها. وتجوز إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، لأن هؤلاء ممن لا تجب عليه نفقتهم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظنا أنه أهلها لم يجزه، لأنه لا يخفى حاله غالبا. وكدين الآدمي إلا إن دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجليدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. أحسنت. إذا أعطى الزكاة لمن ظنه غير أهل فتبين أنه أهل للزكاة فإنها لا تجزئه. لماذا؟ لأنه عندما دفع الزكاة لم يكن جازما بكونه هذا المال مدفوع زكاة، لأنه يظن أن هذا غير أهل. أو بالعكس إذا دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها فإنه لا يجزئ كذلك. لماذا؟ لأنه لا يخفى حاله غالبا. وكدين الآدمي قال إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا، يعني استثني من المسألة الثانية صورة. سم؟ بين ماذا وماذا؟ طيب لا، الثانية هذه هو دفعها إلى من يظنه أهلها، يعني هي داخلة في عموم المسألة الثانية. إذا عندنا مسألتان، المسألة هو دفع الزكاة لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، المسألة الثانية دفع الزكاة لمن ظنه أهلا فبان أنه غير أهل. تمام؟ هذه المسألة الثانية نستثني منها صورة، المسألة الثانية لا تجزي، نستثني منها صورة تجزي إذا دفعها لغني ظنه فقيرا، فهو قد ظنه أهلا وتبين أنه غير أهل، ففي هذه الحالة يجزي. واضح يا شيخ؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجديدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود والنسائي عن عبيد الله بن عدي بن خيار رضي الله عنه. إذن هذا دليل على أنه إذا دفعها إلى الغني وقد ظنه فقيرا أنه مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وإنما وكل أمره إليهما. قال رحم الله وصدق التطوع مستحبة حتى الله عليها في كتاب العزيز في آيات كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وهي في رمضان كل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الحديث متفق عليه. وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار، لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي رحم اثنتان صدقة وصلة. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أحكام صدقة التطوع، ذكر أنها مستحبة فقد حث الله عز وجل عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. قالوا قال صلى الله عليه وسلم صدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السورة، والترمذي وحسنة. عن أنس رضي الله عنه قال وهي يعني صدقة التطوع في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل، يعني أنها تتأكد في الوقت الفاضل كرمضان وفي المكان الفاضل كالحرمين. وذكر دليل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، فهذا يدل على تأكدها في الزمان الفاضل. قالوا في أوقات الحاجة أفضل، دليل إضافي أيضا على مسألة التأكد في زمان الفاضل في المكان الفاضل أن الحسنات أيضا تضاعف في شهر رمضان، وفي دفعها في رمضان إعانة على أداء الصوم المفروض، ومن فطر صائما كان له مثل أجر، هذا يدل على تأكد دفعها في رمضان ويقاس غير رمضان عليها. أيضا نسيت أن أذكر دليلا آخر على إجزاء الزكاة فيما إذا دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان من غير أهلها، ذكر المؤلف رحمه الله دليل إن شئتما أعطيتكما منها. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ولو اعتبر حقيقة الغنى لم اكتفى بقولهم. وقال وروى أيضا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون صدق على غني فأتي فقيل له ما أما صدقتك فقد قبلت لعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه النسائي. قال وفي أوقات الحاجات أفضل وكذا على ذي رحم لا سيما مع عدوة وجار لقوله تعالى يتيما ذا مقربة مسكينا لا متربة. ثم ذكر أيضا الدليل الذي تقدم معنا رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. نعم. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول خير الصدقة عن ظهر غنى. متفق عليه. ويأثم من تصدق بما ينقصها أي ينقص مؤنة تلزمه وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية ويكفيهم بمكسبه فله ذلك لقصة الصديق رضي الله عنه. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم. أحسنت. تسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه فالعبرة بكفايته وكفاية من معه. وذكر المؤلف رحمه الله ذلك دليلا من حديثه حكيم الحزام في الصحيحين. أما إذا كان سيدفع ما ينقص الكفاية فإنه يأثم بذلك. قال بما ينقصها ينقص مؤنة تلزمه وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ورواه مسلم من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله مرفوعا بلفظ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. إذن هذا الدليل الأول على تحريم الصدقة بما ينقص الكفاية. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسي قال عندي آخر قال تصدق به على ولدي قال عندي آخر قال تصدق به على زوجي قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر. وهو أبو داود. ما الحكم إذا وافقه عياله ومن يمونهم على الإيثار؟ قالوا إن وافقه عياله فهو أفضل لقوله تعالى ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني لو دفعوا ما ينقص الكفاية فإنهم لا يأثمون إذا كان قد وافقوا على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في السر. قال ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك لقصة الصديق رضي الله عنه. يعني الصدقة بجميع المال محمولة على ما إذا كان لهم كفاية أو كان له مكسب يتمكن به من تحصيل الكفاية. واستدل المؤلف رحمه الله على ذلك بقصة الصديق رضي الله عنه. قالوا ولابد أيضا أن يكون واثقا من نفسه بحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة. وأيضا لما روى عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال قلت أبقيت لهم مثله. فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. فكان هذا فضيلة في حق الصديق رضي الله عنه لقوة يقينه وكمال إيمانه. وكان رضي الله عنه الصديق تاجرا ذا مكسب فإنه قال حين ولي قد علم الناس أن مكسبي لم يكن ليعجز عن مؤنة عيالي. فعلى هذا تحمل قصة الصديق رضي الله عنه. وبذلك نتمكن من الجمع بين الحكم هذا والحكم المتقدم أنه لا يجوز له أن يدفع من المال ما ينقص به مؤنة نفسه أو مؤنة عياله. قال وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة. يعني إذا المسألة فيها تفصيل إذا كان وحده فيكفي أن يعلم من نفسه حسن الصبر. أما إذا كان له عيال فلابد أن يرضوا بذلك أو أن يكون له كفاية أو يكون له مكسب. قال وإلا حرم إذا لم يكن يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر أو لم يكن له كفاية أو لم يكن له ما يتمكن معه من المكسب فإنه يحرم له دفع ماله كله. لماذا؟ لتبذيره لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها، فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهري غنى. رواه أبو داود. وفي رواية: خذ مالك عفاء لا حاجة لنا به. وذلك نكون بحمد الله وصلنا إلى ختام كتاب الزكاة، ونكون بذلك أيضا بحمد الله ختمنا أبواب العبادات، وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى كتاب الجهاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.